كما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم بعد ذلك تحدث عن الصلح، الصلح على الدية. فممكن أولياء الدم اللي هم ورثة المقتول يعفون عن القاتل بسبب أخذ الدية، يقولون نأخذ الدية بدل القتل، فلهم ذلك. ولذلك القرآن جعلها عفوا، جعل هذه القضية من باب العفو، لأن العفو لأولياء الدم، فحقهم الأصلي في القصاص. أما إن عفوا عن القصاص وقتل القاتل ورضوا بالدية، ولم يحدد القرآن مقدار الدية، فجعلها لأولياء الدم، رضينا بنصف الدية، بثلاثة أرباع الدية، لا نأخذ إلا الدية كاملة، وهكذا. هم أحرار. ولذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء. ولذلك عبر بكلمة الأخ، التعبير بكلمة الأخ فيها لون من ألوان الرحمة والتراحم. إنما المؤمنون إخوة، لأن الآية بدأت بـ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، وهنا عبر بإيه؟ بالأخ. فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه، وهو القصاص. الواجب على القاتل القتل، وهو القصاص، بس في قتل العمد. لكن الخطأ ده سيأتي في سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ورضي بالدية، وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا العفو معنى فمن عفي العفو أن تقبل الدية في قتل العمد. وقوله من أخيه أي من دم أخيه، فمن عفي له من دم أخيه. وأراد بالأخ هنا المقتول، فمن عفي له من دم أخيه المقتول، عشان تعرف الضمير رايح لمين. والكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من هو وهو القاتل، فمن عفي له من أخيه، فكلمة الكناية معناها الضمير، الضمير في له ومن أخيه ترجعان إلى اللي هو القاتل فمن عفي له من أخيه، عفوا عن القاتل. وقوله شيء أي شيء، دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا يسقط القود. أصل ممكن بعض الأولياء الدم ممكن يكونوا خمسة إخوة القاتل المقتول، فاثنين أو ثلاثة يقولوا نقتل، ومثلا اثنين يقولوا لا نقتل، أو واحد يقول لا نقتل نرضى بالدية، يبقى كده خلاص يبقى كأنه خمس الدية هو الواجب. لكن خلاص أي شيء، الربع، الخمس، النصف، الثلثان، أي شيء يعفى يبقى يسقط الدية. لو واحد عفى من أربعة يبقى ليس لهم إلا الدية. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى يسقط القود، لأن شيئا من الدم قد بطل. زي ما نقول إحنا خمس الحق، هم خمسة، إن كانوا أربعة وواحد عفى يبقى الربع، إن كانوا أربعة واثنين عفوا واثنين قالوا لا يبقى النصف وهكذا. يعني لو واحد خلاص ممنوع القصاص، يبقى لابد عاد ايه من الصلح على الدية. ولذلك قال ايه: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، اي على الطالب الدية اللي يطلب الدية ان يتبع بالمعروف، فلا يطالب باكثر من حقه، لا يطالب باكثر من حقه. يقول احنا رجلنا ده مثلا ب10 مليون، لا، احنا عاد فيه ايه 12,000 درهم او